ساري يا شيخ، نحن مجموعة من مواطنين دولة الإمارات مقيمين في بروكسل للعلاج. نعم شافاكم الله. السؤال الأول يتعلق في صلاة الجمع والقصر للتراويح والجمعة للرجال وللنساء. نحن عندنا مجلس نصلي فيه الجماعة ونقصر ونجمع، باستثناء يوم الجمعة نروح للمركز الإسلامي اللي هو بعد 20 دقيقة بالسيارة. نعم. أما صلاة التراويح فنحن مخلينا في شباب يفطرون يصلون العشاء في المسجد ويصلون التراويح، وفي نحن نصلي مجموعة في المسجد، فهل هذا اللي نحن نعمله صحيح؟ بالنسبة لكم أولا نسأل الله عز وجل يا أخي عمر أن يشفي مريضكم قطعا، أنتم منكم مرضى ومنكم مرافقون، صحيح؟ صحيح. صحيح. أما بالنسبة للمرضى فلهم أن يفطروا، ليس لهم أن يصوموا، يعني لو أرادوا أن يتركوا الصيام جاز لهم بنص القرآن، فمن كان مريضا أو على سفر. وكذلك أنتم يجوز لكم ترك الصيام لأنكم مسافرون، فهم اجتمع فيهم سببان، السفر والمرض. المريض منكم اجتمع فيه سببان، المرض والسفر. والمرافقون مع أولئك المرضى اجتمع جاء فيهم سبب واحد وهو السفر. فجميعكم لو أفطر لا حرج عليه، لكنكم إذا اتخذتم الصيام فهذا خير لكم، لأنكم القدرة على الصيام مع الناس أعظم من القدرة على الصيام لوحدكم بعد رمضان، لكن ذلك لا يعني أنه يجب عليكم الصيام، فالصيام في حقكم غير واجب، لكم أن تصوموا، هذا ما يتعلق بالصيام، ولكم أن تفطروا كما بينت. وأما قضية الصلوات فمن كان منكم مريضا فلا حرج أن يجمع ويقصر في آن واحد، لأن المرض له ما يلزمه. وأما من كان منكم مرافقا فله أن يقصر لأنكم مسافرون، لكن الجمع كلما حرصتم على أن تصلوا صلاة القصر في وقتها، يعني الظهر في وقته والعصر في وقته والمغرب والعشاء في وقتها، كان أكمل. فإن احتجتم للجمع فاجمعوا، إن احتجتم للجمع فاجمعوا، لكن إذا كان هذا المجلس قائم، هذا المجلس قائمة وأنتم تعلمون أنهم تصلون المغرب ثم يأتي صلاة العشاء وأنتم في مجلسكم، فالأكمل في حقكم تصلوا المغرب في وقتها والعشاء قصرا في وقتها، قصرا في وقتها. فالقصر ليس له إلا سبب واحد وهو السفر وأنتم مسافرون. وأما الجمع فله أسباب عديدة وأعظمها الحاجة، متى ما احتجتم اجمعوا. نأتي لصلاة الجمعة، خير لكم أن تذهبوا إلى الجمعة في المركز الإسلامي في بروكسل، وقد قلت إنه يبعد عنكم 20 دقيقة، وهذا ليس ببعيد إذا ركبتم السيارات، فهذا يعطيكم من الإيمانيات والروحانيات في الغربة ما أنتم في أعظم الحاجة إليه، شهود الجماعة صلاة الجمعة مع المسلمين. نبقى في قضية صلاة التراويح، فإن كنتم تصومون تصلون المغرب في وقتها ثم تصلون العشاء مع الناس في وقتها، أو حتى في مجلسكم صليتم العشاء، يجوز لكم أن تقدموا أحدكم ليصلي بكم صلاة التراويح، يجوز لكم أن تقدموا أحدكم ليصلي بكم صلاة التراويح فيقرأ ما تيسر، سواء صلى 4 ركعات أو 6 أو 8 مثنى مثنى، ثم يصلي الشفع والوتر. هذا الذي يمكن أن يقال إجمالا أيها المبارك عمر عن حالكم. أسأل الله عز وجل أن يشفي مريضكم ويردكم جميعا سالمين إلى بلادكم الإمارات.